بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح، ويدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، أو بضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قد، فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال. بعد أن ذكر الشيخ أنواع الصيال، بدأ يذكر بعض الأمثلة التي يدربنا عليها، فقال: ولو سقطت جرة. الجرة كلنا يعرفها، إناء يصنع من طين من فخار كان يوضع فيه الماء، فإذا كانت على مكان مثلا مرتفع وقد مر إنسان لسبب من الأسباب سقطت في طريقه، فحالت بينه وبين مروره وبين التخلص منها، ولا يستطيع رفعها ولا يستطيع دفعها ولا أن يبقيها سالمة، عند ذلك إذا لم يكسرها لا يستطيع مثلا أن يتخلص منها، كأن وقعت على رأسه بكلتا يديه ولا يستطيع أن ينسحب منها إلا أن يكسرها، فإذا اصطدم بجدار مثلا كسرها، عند ذلك هل يضمن أم لا يضمن؟ ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه، يعني يحاول كل المحاولات أن يخرج منها ولكن لم يستطع إلا عن طريق الكسر، جاز له أن يكسرها لكنه يضمنها، يعني يضمن قيمتها، فالروح مقدمة على المال ولذلك جاز كسرها. وهذا لا يعني أنه لا يجوز الكسر ولو أراد أن يفعل ذلك لوحده، إذا ملك الإنسان جرة وأحب أن يكسرها فله ذلك. أما هنا الجرة ليست ملكا له، والجرة لا قصد لها ولا اختيار، حتى نقول والله هذا إنسان صال عليه، هذا حيوان إلى غير ذلك، فهذه من أنواع الجمادات. فصار هذا الإنسان في الحكم كإنسان اضطر إلى طعام الغير فأكله من أجل جوعه، وبعد أن أكله يضمنه، فإنه يسد عن نفسه الهلاك الذي سيكون بسبب الجوع، لكنه يضمن ذلك الطعام. بعض الفقهاء يفرق تفريقا بسيطا فقال: إذا كان الذي وضعها بمكان، هذا المكان من المحتمل سقوطها بسبب ريح بأي سبب، يعني لم تكن متمكنة، عند ذلك لا يضمن. لكن بشكل عام نتكلم عن الضمان، لأن كل إنسان عندما يضع شيئا له يحافظ عليه. ثم قال بعد ذلك: ويدفع الصائل بالأخف. إنسان صال على مالك، صال على نفسك، عند ذلك تستطيع أن تدفعه، يريد أن يصيل على مثلا على يصول على عرضك، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ لو قلت كلاما، يعني أحيانا بعض الناس لا يستطيع الدفاع، ولكنه لو صرخ بصوت مرتفع مثلا، كما لو رأى لصا يدخل إلى بيت فقال وأعلى صوته فقال: حرامي حرامي، هكذا استغاثة، عند ذلك ترك هذا اللص المكان وهرب، معنى ذلك لا يستطيع هذا الصائل أن يصل إلى غرضه، لأنك إنما فعلت ذلك بالكلام وفعلت ذلك بالاستغاثة، والاستغاثة أن تتكلم بكلام فيسمعك آخرون يخاف منهم، عند ذلك يهرب. لا أن رأيت إنسانا يريد أن يدخل إلى دارك مثلا دون أن تعلم ماذا يريد، فما كان منك إلا أن أخرجت آلة قاتلة كمسدس مثلا ورميته، هذا لا يجوز، لأن الإنسان السارق أكثر ما يكون فيه بعد أن تتحقق السرقة وربع دينار، ومع ذلك ماذا فيه؟ فيه قطع اليد، فأنت تقتله معنى ذلك اعتديت عليه. فإذا أمكن أن تفعل الأخف وهو الاستغاثة بالكلام، عند ذلك تستطيع أن تكون قد دفعته عن نفسك وعن مالك. إذن يدفع الصائل بالأخف، فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب، يعني إذا أراد أن يضربه بشيء. لكن إذا كان الضرب من الممكن أن تستطيع أن تضربه لو رآك مثلا بيد، وعند ذلك لا تستخدم الصوت، وإذا استخدمت مثلا الصوت يحرم أن تستخدم العصا، وإذا كان لابد من العصا يحرم القتل قطع العضو، فإذا كان قتل العضو ممكن يمنع القتل. ومن هنا تجد حتى الدولة عندما تريد أن تقبض على بعض الناس من المجرمين، فمن أجل أن تحاكمهم ومع أنها تستخدم العيارات النارية لا تستخدم ذلك إلا بعد أن يصل الأمر إلى ذروته، ثم بعد ذلك لا يقتلون قتلا وإنما يفعلون ذلك ضربا على الأرجل مثلا أو على بعض الأطراف، من أجل أن يعيق هذا الإنسان عن حركته وعن تقدمه. فالقتل مسألة كبيرة جدا لا يمكن أن نصل إليها إلا إذا تعذرت كل هذه الأمور. إذن أو بقطع عضو حرم قتل، فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه، يعني إذا استطاع الإنسان أن يهرب. لكن هنالك بعض الأشياء ليست كل مسألة فيها هروب، مثلا هل هنالك بعض الأشياء يجب عليك أن تدفع، ولكن الدفع في هذه المسألة لو رأيت إنسانا يريد أن يعتدي على عرضك، فالعرض من قتل دون عرضه فهو شهيد. فإذا وجد، طبعا هنالك فرق بين امرأة تتواطأ مع خليل لها على الزنا وبين امرأة تغصب على ذلك الأمر، فإذا منعه ودفعه وقتله فلا شيء عليه. إذا كانت المرأة مغتصبة في هذه الحالة فهذا لا شيء عليه. أما إذا دفعه أولا واستطاع هذا الرجل كاد وهرب، عند ذلك قام بعد هروبه من خلفه فقتله، في هذه الحالة لزمه قصاص، لأنه استطاع أن يدفع الصائل بالضرب وبعد ذلك أمكن هذا الأمر لكنه قتله بعد ذلك. طيب متى يلزمه القصاص؟ إن تم مسألة الزنا، إن كان الزنا قد حصل وبعد ذلك قتل، فإن كان محصنا يعني هذا الرجل الزاني كان متزوجا، عند ذلك القتل الذي قتله لا قصاص فيه لأن دمه مهدور، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني. هنا فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال، يعني نحن نريد أن يكون الأمر ما بين المسلمين، إذا أمكن الإنسان أن يلتجئ إلى جماعة، أن يلتجئ إلى حصن، الأولى أن لا يحدث قتالا ثم يأتي واحد آخر ثم بعد ذلك تصبح فتنة، وهذه الفتنة تكبر ولا ندري إذا ابتدأت كيف تنتهي. فإن أمكن التجاء أو مثلا أو اختباء في حصن أو في بيت أو وراء جدار أو مع جماعة، عند ذلك يجب عليه أن يفعل ذلك ويحرم بعد ذلك القتال. دائما نحن نريد الأهون فالأهون، ولا نريد أن نرتكب الأشد مباشرة. فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتاله، ولو عضت يده. إنسان ظالم كان أو مظلوم عض يد إنسان آخر، فما الحكم في هذه المسألة؟ فإذا عض يد إنسان آخر هذا العض حرام، ولا يجوز لإنسان أن يعض يد آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قد ورد في الحديث أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنايا، يعني عندما أراد أن يخلص يده انخلعت وانقلعت الأسنان مقدمة الأسنان، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. يعني هذه مسألة حيوانية ليست مسألة إنسانية. الكلاب بتعض الفحول مثلا، الذكور من الحيوانات تعض الإناث بطريقة ما عندها، أما أنت أن تفعل هذا الفعل وأنت إنسان شرفك الله تبارك وتعالى فلا يحق لك، ولا تستطيع أن تطالب هذا الإنسان بدية أسنانك لأنك أنت المعتدي عليه وإنك الذي سلطت عليه أسنانه. ولذلك إذا نزع يده، قال بعض الفقهاء إذا أمكن الأمر لو وضع يده على فكيه عند ذلك ففتح فمه فهذا أولى، لكن لو قلع يده وسقطت ثناياه عند ذلك لا دية عليه على الإطلاق. لا يهمنا العاض كان ظالما أو مظلوما، إن الإنسان في هذه الحالة التي قد ظلم نفسه، قد كان ظالما فيها أو كان مظلوما، لا يباح العض بحال من الأحوال. قالوا طبعا بعض الأحيان لا يمكن التخلص إلا به، فإذا تعين عند ذلك يعني كأنه ضبط من كل الجوانب ولم يجد وسيلة إلا فمه من أجل أن يتخلص وأن يدافع عن نفسه، عند ذلك يصح. ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه، يعني مجرد بعض الناس إذا وضع يده على فكيه هكذا فإنه سيتحرك فمه وبعد ذلك يخلص اليد الأخرى، أو وضرب شدقيه، ضربه على مثلا خده عند ذلك اضطر أن يفتح فمه فتخلصت اليد من ذلك. فإن عجز عن فك اللحيين وعن ضرب الشدقين فسلها فندرت أسنانه فهدر، لا قيمة لهذه الأسنان على الإطلاق. ثم قال: ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا. بعض الناس مكان الذي فيه المفتاح، كان سابقا بعض المفاتيح فيها فراغات ليست كالمفاتيح الصغيرة الآن، فإذا قام بعض الناس ووضع يده عينه هكذا على باب غرفة أو على باب دار ليطلع على بعض النساء، فما كان من ذلك الإنسان إلا أن يضربه مثلا بحجر فجاء في عينه فقلع عينه أعماه بذلك، هل عليه نصف دية عن كل عين؟ أكثر من ذلك، لو علم امرأة أو رجل أن بعض الناس يطلع على أعراض الآخرين فأخرج سيخا وأدخله فقلع عينه، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة، يعني الكوة الثقب مثلا أو الطاقة الصغيرة، يعني لذلك نجد إذا كنا في بيت وهنالك فتحة صغيرة يدخل منها الشمس هذه تسمى كوة مهما كانت صغيرة، من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه. إذا فعل هذا سواء كان من طاقة كوة أو كان من ثقب مثلا عند ذلك فعل هذا الفعل وكان قد فعل هذا عمدا عند ذلك أعماه، أو لم يعمه لكنه أثر عيبا في عينه أو أصاب قرب عينه فجرحه أيضا أدى هذا الجرح إلى موته، مثلا دخل هذا، بدل أن يدخل هذا الصيخ أمام عينه، دخل ما بين عينيه ثم دخل إلى مأمومة رأسه فأدى ذلك إلى موته، فهل عليه شيء؟ لا، لأن الذي ينظر إلى حرم المسلمين يكون متعديا عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح، ففقأت عينه ما كان عليك جناح. قال: بشرط عدم محرم. إن الذي ينظر مثلا كان ينظر إلى من يوجد أخوته، مثلا الأولاد يفعلون هذا مع بعضهم، أخوات، أمهات، عمات، خالات، محارم، يعني امرأة لا يصح له نكاحها، أو زوجة للناظر، عند ذلك لا حق لأحد أن يرميه بشيء من هذا، لأن وإن كان يوجد نوع من أنواع التدريب، يعني مثلا أن يأتي رجل فيقول: زوجتي هناك، لكن هذا بالنسبة إليك من؟ أخوها، فلا يحق لك أن ترميه وأن تعميه. بشرط عدم محرم وزوجة للناظر. فإن كان يعني واحد من هؤلاء فلا يصح لنا أن نرميه، وكذلك كما أن النظر هنا فيه شبهة، وادرأوا الحدود بالشبهات، وكما أن الإنسان لا يسرق من مال له فيه شركة، كذلك هنا لا يرمى إذا نظر إلى شيء يحل له بالجملة أن ينظر إليه. بشرط عدم محرم وزوجة للناظر. قال: قيل: واستتار الحرم، يعني بعض الناس إذا نظر فكانت الحرم غير مستترة، كما يفعل اليوم في الطرقات مثلا، فإذا نظر في الطريق يحرم النظر، لكن لا يجوز له أن يقلع عينه، لأن هذا الإنسان هو الذي تعرض، يعني هذه المرأة هي التي سواء كانت مستترة أو كانت مستترة بالثياب، سواء رآها بثيابها أو رآها متكشفة، فنقول إن النظر حرام، لكن لا يحل لك، لأن الأمر الآن المسألة في استتار لهذه الحرم، الاستتار إنما كان بواسطة الثياب. نعم. قيل: وإنذار قبل رميه. لا بد من الإنذار، وقال بعض الفقهاء: بل إن الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له وحذفته بحصاة، ما قال: فأنذرته ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الذين أخذوا بهذا الحديث قالوا: لا نضطر إلى إنذار، ولو فعلنا ذلك لا حاجة إلى هذا الشرط الثاني وهو الإنذار. لذلك جاء الشيخ به بصيغة التضعيف: قيل وإنذار قبل رميه. ولو عزر ولي، ما هو التعزير؟ طبعا التعزير شيء، إما أن يعاقبه بشيء لا حد فيه أو يزيد عن الحدود. حد شرب الخمر 40، فإذا فعل 41 تعزير، 42 تعزير، إلى 80 تعزير. إذا كان حد القذف 80 فوقه زاد 1، 2، 3، 4، هذا يسمى تعزير، ليس له عقوبة. قبل امرأة فأراد الحاكم أن يعاقبه فضربه مثلا 20 عصا أو 20 جلدة، في هذه الحالة هذا يسمى تعزير. ما حكم هذا التعزير؟ إذا عرفنا التعزير قال: ولو عزر ولي. طبعا في عنا أولياء وعنا تحتم منهم ما يسمى محجور هذا الولي، يعني أنا عندي يتيم وهذا اليتيم ليس له أب أو أم ووكل إلي، فأنا أربيه كما أربي أولادي تماما، ولا يقال لا تضرب هنا اليتيم، إذا كان الضرب للتأديب وكان الضرب من أجل الصلاة وما شاكل ذلك فهذا مسنون. نعم. ولو عزر ولي ووان، إذن والولي الذي جعله الحاكم على إنسان حجر عليه كالمحجور على صبي أو المحجور على مثلا مجنون إلى غير ذلك، هذا ولي ومحجوره. ووال الوالي يعني كل إنسان يلي أمر غيره، نرفع إليه، كل الناس يرفعون الأمر إلى الوالي إلى السلطان، هذا والي. طبعا قال وزوج عزر ولي، يعني أول أو زوج في هذه الحالة التعزير بالنسبة للزوج مع زوجته، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، بعد ذلك فإن نفع فأهلا وسهلا، فإن لم ينفع واهجروهن في المضاجع، فإن نفع فأهلا وإن لم ينفع واضربوهن. هذا إذا كان الضرب فيه خير، ونرى أن النتيجة يمكن أن تكون فيه. فإن فعلنا ذلك ولم ينفع، قال بعد ذلك حكم من أهله وحكم من أهلها. إذن عندما يريد أن يضرب، يضرب في مسألة فيها نشوز، فهذا أيضا يعني تعزير يقوم به الزوج. المعلم في المدرسة يعزر، ولذلك من الممكن مثلا أن يضرب طالبا من الطلاب. طبعا هذا بالنسبة للشرع جائز، وإن كان الآن بالقانون يمنعونه، لكن الأصل يعني من هنا نجد أن الطلاب لم يعد فيهم يعني شيء من الاحترام لأساتذتهم، ولا يوجد فيه انضباط، خاصة في المدارس الخاصة التي يرى فيها الطالب أنه متفضل على المدرس وأنه يأتي بأمواله، والإدارة تخشى عليه لأنه إذا ذهب ذهب قسطه، وهذه مشكلة كبيرة. فعند ذلك لم يعد هنالك تربية ولا تعليم، كانت سابقا تربية وتعليم، الآن لا تربية ولا تعليم. فإذا ضرب المعلم، طبعا لا نقول للمعلم مباشرة تضرب، أحيانا بعض الطلاب كما قال الشاعر تكفي اللبيب إشارة مرموزة، وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالزجر من دون العصا، ثم العصا هي رابع الأحوال. فهنالك مراتب ومعلم. ولو لم يكن الضرب ينفع ما جعله الله سبحانه وتعالى طريقة في الحدود وفي التعزير، ومكن منه الولاة والحكام والأزواج، ونزلت به آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث صريحة وحدود للمسلمين بين بعضهم البعض. قال ومعلم عند ذلك ولو عزر ولي، الجواب فمضمون. ولو عزر وال فمضمون، ولو عزر زوج فمضمون، ولو عزر معلم فمضمون، يعني الجواب للجميع فمضمون تعزير هؤلاء جميعا. متى؟ يعني إذا حصل به هلاك. طبعا نحن لا نريد من المدرس أن يكون غاضبا، وأن يكون قد احمر وجهه وأخذ بكل قوته ليضرب طفلا صغيرا بين يديه، هذا ممنوع. الغرض من ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد تقيم الحد والقلب يرعى الودن، إنما تريد إصلاح هذا الإنسان، لا تريد أن تنتقم منه. ولذلك كانت الحدود يفعلون هكذا، يضربون لا يرفعون أيديهم حتى يظهر مثلا بياض إبطهم، لا يفعلون ذلك، بل كانوا يضربون ضربا معتدلا. وهذا الضرب لا يتصور في يوم من الأيام، إلا أن هؤلاء لا يقصد منه بذلك الإيلام كما يقصد منه بالدرجة الأولى، أن الإنسان يخاف من هذا الأمر لمرؤته وكرامته وشهامته أن يضرب بين الناس، فربما يبتعد عن ذلك الفعل. فهؤلاء إذا كان الضرب الذي يضربونه يؤدي إلى الهلاك فهذا مضمون. حتى قالوا إذا ضرب بضرب يقتل غالبا، ماذا فعل؟ يقتل غالبا، يعني ضربه مثلا بحديدة، وهذه الحديدة على موضع قاتل، فهل يقال مثل هذه الحديدة لا تقتل؟ لا، فيه قصاص حتى، يعني يقتل به، يقتل الولي بمحجوره، ويقتل الوالي ولو كان حاكم، بمحكوم، ويقتل الزوج بزوجته، ويقتل المعلم بتلميذه، هذا إذا فعل شيئا وكان ذلك الأمر فيه الضرب الذي يؤدي إلى الهلاك، لأن هذا على غير المقصود وعلى غير المأمور به وعلى غير المباح في الشريعة الإسلامية. أما إذا كان دون ذلك فنحن نقول إن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما مر معنا: عمد محض، وهو أن تتوجه بآلة قاتلة إلى شخص معين، فهذا فيه القصاص. والأمر الثاني شبه عمد، أن تؤدب، أن تضرب بشيء لا يقتل غالبا، صوت، عصا، لا تقتل، لكن وافقت المنية فمات. عند ذلك توجه إلى الشخص موجود لكن الأداء لا تقتل فمات، فهذا شبه عمد لا قصاص فيه بل فيه الدية. وهنالك شيء آخر، تريد أن ترمي صيدا فرميت إنسانا، لا تقصد الضربة لهذا الإنسان، ولكن الآلة التي تستخدمها إنما هي قاتلة، لكنك تقصد حيوانا فمات إنسان فيها، فهذا يسمى خطأ، وهذا أيضا فيه دية لكنها مخففة إلى 3 سنين وعلى العاقل. إذا عرفنا هذا، لذلك من أي نوع نستخدم هذا النوع؟ هذا الذي عزر، كان وليا أو والد أو زوج أو معلم، عند ذلك ماذا نقول من هؤلاء؟ إذا ضربوا وقتلوا فضربهم في الغالب ماذا يكون؟ شبه عمد. أما إذا كانت الآلة قاتلة عند ذلك فهذا عمد وفيه قصاص. شيء لا نعرفه، نحن لا نعرف الملك ولا نعرف شكله ولا نعرف، يعني مسألة الحديث تحتاج إلى مراجعة، لا أدري الآن. أما الشكل معنى ذلك يدل على عدم رضا الإنسان أولا بالموت، فلما علم أن الموت لابد حاصل وأنه بقضاء من الله وقدر استسلم لقضاء الله عز وجل. يعني الأنبياء يخيرون من قبل ملائكة الموت بنزع أرواحهم، حتى كل نبي من الأنبياء وآخرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، وطبعا استحى ملك الموت من ذلك حتى قال: إن الله مشتاق إلى لقاء، فهل أنت مشتاق إلى لقاء؟ ففاضت روح النبي عليه الصلاة والسلام حياء من ربه تبارك وتعالى. وهذا ما يحصل للإنسان الصالح، فإذا تعرق فهذا دليل على الصلاح وعلى التقوى لهذا الإنسان. قال بعد ذلك: ولو حد مقدرا فلا ضمان. ما معنى حد مقدرا؟ يعني ضربه 40 من أجل الخمر، 80 من أجل القذف، 100 من أجل الصوم، فمات. عند ذلك لو كان كل حاكم يحاسب على هذه المسألة، لا يوجد حاكم يقيم حدا من حدود الله تبارك وتعالى. الله سلطه على هذا الإنسان، وبعد أن سلطه عليه طلب، قام بالفعل الصحيح وباتباع أوامر الله عز وجل ولم يزد عليه أبدا، عند ذلك لا ضمان. ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح. نعم، شارب الخمر طبعا بعد أن ثبت أنه شرب واعترف أو بالبينة ولم يكن هنالك من رائحة التنكه فقط أو الإقياء، فهذا أمر صريح. إذا ضرب هذا بالنعل، كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب بالنعال والثياب والجريد، فإذا فعلوا يعني لفوا ثياب وضربوا، أخذوا الأحذية وضربوا، كل ضرب مكان جلدة. نعم، فعند ذلك فلا ضمان على الصحيح. وكذا 40 سوطا على المشهور أو أكثر وجب قسطه بالعدل. هذه مسألة القسط بالعدد تحتاج إلى تفصيل، أستطيع أن أختصرها اليوم، في الغد إن شاء الله أوضحها بشكل كبير. معنى ذلك لو كان الحد مثلا حد القذف يعني 80 جلدة، ضربه 81 جلدة، عند ذلك فمات في 81، ماذا يحق للحاكم أن يضربه؟ يحق للحاكم 8 أما 81 زيادة، هل مات في 81 أم مات يعني في هذه الجلدة أم مات في كل الجلد؟ عمليا مات من كل الجلد. نأتي إلى الدية فنقسمها إلى 81 قسما، 80 حق لله عز وجل لا نأخذ شيء، ونحاسب الحاكم بهذا القسم الأخير فقط. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل، نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.